بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة له ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إخوة الإيمان، يسر ويطيب لمركز دار الحديث بمدينة بزنسون أن يقدم لكم هذه الدورة بعنوان دورة الإمام مالك رحمة الله عليه، وكل خير في اتباع من سلف. وابتداء وقبل كل شيء، فإني أحمد الله جل وعلا في عليائه الذي يسر هذا اللقاء بكم وبالشيخين، بشيخنا الفاضل الشيخ أبي عبد الحليم عبد الهادي إمام وخطيب مسجد السنة بمدينة مرسيليا، وشيخنا الفاضل الشيخ فواز ابن علي المدخلي حفظهما الله تعالى. وأسأل الله جل وعلا أن يجزي الشيخ فواز على ما تكبده من عناء السفر، فقد أتانا من بلاد التوحيد، بلاد المملكة العربية السعودية، أعزها الله بالتوحيد والسنة. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهوده وأن يجعل عمله خالصا لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنترك المجال للشيخ حتى يتحفنا وحتى ننتفع بالكلمة والكلمتين، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين والسراج المنير، أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، أخوتي في الله، إنها لفرصة سعيدة ومناسبة طيبة كريمة نلتقي فيها بشيخنا فواز المدخل حفظه الله، وسدد على درب الحق خطاه، وجعله مباركا أينما كان آمين. فرغم عناء السفر ومشقة الطريق، أبى إلا أن يكون بين أبنائه وإخوانه في هذه الدورة المباركة، فجزاه الله عنا خير الجزاء، وبارك الله في جهوده التي تذكر فتشكر. نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كما أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يسر لنا ولكم سبل الخير والهدى، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. وليتفضل شيخنا مذكورا مأجورا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، حقيقة حينما رأيت هذا الجمع وهذا الحضور سررت كثيرا وحمدت الله عز وجل أن يسر هذه الرحلة للقاء بكم، فإن الحياة لا تصلح والمجالس لا تزين إلا بالعلم الشرعي. والإنسان إذا لم يعش حياة العلماء وطلاب العلم فهي حياة خاسرة وحياة ليس فيها خير، ولكن إذا حرص على اللقاء بطلاب العلم والمدارسة والمذاكرة فإنه سيحصل خيرا عظيما، وخاصة حينما نتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من الأجر العظيم في قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن طالب العلم لتستغفر له الملائكة وتستغفر له كذلك الحيتان في الماء. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فهنيئا لكم هذه الرحلة في طلب العلم، وإن كنت قليل البضاعة لكن ما يجبر هذه الرحلة وجود الشيخ عبد الهادي في هذا المجلس، يجبر النقص بإذن الله، وأيضا وجود طلاب العلم، فالكمال لله عز وجل، وكلنا نكمل البعض. وهذه اللقاءات يتجدد فيها النشاط ويتجدد فيها المدارسة وتتجدد فيها المعلومات، ولذلك ينبغي علينا أن نحرص كل الحرص أن نتأدب بآداب مجالس العلم من السكينة والوقار واحترام الآخرين من الأقران والمشايخ، وهذا من العمل بالعلم، هذا من العمل بالعلم الذي أمرنا الله عز وجل به. فالشاهد أيها الإخوة الكرام، لابد أن نتواصى بهذه الوصية العظيمة وهي طلب العلم، لأنها من أشرف الوسائل التي توصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن ندخل الجنة ولا يمكن أن نصل إلى الله عز وجل إلا بطلب العلم الشرعي، ولذلك يجب علينا أن يكون هدفنا في هذه الحياة هو طلب العلم ونشره، ونحيا بهذه الحياة ونموت عليها. طولت عليك. لا بس. وقبل أن ندخل في شرح هذه المقدمة لابد أن أنوه على أمر مهم، وهو شكر القائمين على هذه الدورة بعد شكر الله عز وجل، إذ لا يعلم أحد الجهود التي قاموا بها وبذلوها في تنسيق مثل هذه اللقاءات. وكما لا يخفى عليكم أن التنسيق والقيام بمثل هذه الأمور أمر مكلف ومتعب، ولكن نسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يكتب أجرهم، وأن يثيبهم على هذا العمل الطيب، لأن هذا من وسائل العلم الشرعي، من وسائل العلم الشرعي أنهم ينسقون مثل هذه الدورات. فأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وفي جهودهم، ويجزيهم خير الجزاء على ما قاموا به. قرر المشرفون على هذه الدورة مدارسة كتاب قيم، وهو الموجود بين أيديكم، رسالة أو مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. كان من توفيق الله عز وجل أن اسم هذه الدورة دورة الإمام مالك، فاختاروا ما يناسب هذا الاسم، مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وهذا الإمام مالكي، عالم من علماء المالكية، اسمه عبد الله ابن عبد الرحمن، عبد الله بن أبي زيد بن أبي زيد، وأبو زيد اسمه عبد الرحمن، من علماء المالكية، عالم مشهور من أهل المغرب. كان يسكن في القيروان، وكان إمام المالكية في وقته، وجمع مذهب الإمام مالك وشرح أقواله، وكان واسع الفهم والإدراك والعلوم، وكان أيضا يعرف بمالك الصغير، كان يعرف بمالك الصغير، وكانت له مواقف في الرد على أهل الأهواء والبدع، وله شروحات ومؤلفات كثيرة. حاز في وقته الرئاسة الدين والدنيا، وكما كانت عادة العلماء أنهم يرحلون في طلب العلم في أقطار الأرض، فهذا رحل وطلب العلم في أماكن شتى ومختلفة. ويقال على أنه ألف هذه الرسالة وعمره 17 عاما، يعني وهو صغير، فألف هذه المقدمة في العقيدة، والعقيدة كان تسمى الفقه الأكبر، وأول من أطلق عليها هذا الاسم الإمام أبو حنيفة. أبو حنيفة أطلق أو ألف كتابه المشهور الفقه الأكبر، وهو في العقيدة في التوحيد، فإذا أطلقوا قديما الفقه يقصدون به فقه التوحيد، فقه العقيدة، فهو المقدم. فصدر كتابه ورسالته هذه بمباحث في العقيدة الإسلامية، وهي هذه الرسالة على طريقة السلف الصالح في الأصول، في الأصول. توفي في سنة 89 و300، وأرخ العلماء بهذا التاريخ تاريخ وفاته في هذه السنة، سنة 89 و300. من عادة العلماء الأوائل أنهم يصرحون ويذكرون عقيدتهم، وهذا منهج سلكه كثير من العلماء مثل الطحاوي وابن تيمية وغيرهم كثير. شيخنا أحمد النجمي رحمه الله ذكر عقيدته أيضا، الشيخ زيد رحمه الله أيضا ذكر عقيدته. فهذه الطريقة سار عليها السلف الصالح، أنهم يذكرون عقيدتهم، وفي هذا بعض الفوائد. الفائدة الأولى أولا أنهم يختصرون على طلاب العلم المباحث والأصول العقدية فيجملونها في موطن واحد من أجل أن يستوعب طالب العلم هذه العقيدة ويتشربها. والفائدة الثانية أن العلماء يبينون عقيدتهم لئلا يأتي أحد الأشخاص ويتهمهم بما ليس فيهم، يعني ينفون عن أنفسهم الشبهة، وهذا لا شيء فيه فهم يصرحون بهذه العقيدة من أجل أن يسير عليها القارئ والسامع نعم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان. الباب لغة هو ما يدخل منه ويخرج، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم يشتمل على فصول ومسائل، باب ثم تحته فصول ومسائل. ما الهدف من هذا؟ الهدف أن العلماء عندهم حسن ترتيب وتنظيم لمسائل العلم. وسمعت شيخنا رحمه الله الشيخ زيد المدخلي يقول: لابد أن نعرض العلم في أحسن صورة وفي أحسن ترتيب وتنظيم، كما يعرض أهل التجارة وأهل الدنيا أمورهم. التاجر إذا أراد أن يبيع، هل يبيع البضاعة منثورة مثلا أو لا بد من ترتيبها وتنظيمها وتحسينها؟ كذلك العلم، مع أن القياس فارق، يعني يوجد فارق في القياس، لكن من باب تقريب الصورة أنه يجب علينا أن نرتب العلم وننظم العلم في أحسن صورة. فالعلماء يرتبون هذه مسائل العلم على طريقة أبواب وفصول ومسائل. باب ما تنطق به الألسنة، يعني ما تتكلم به الألسنة وتعتقده الأفئدة. المقصود بالأفئدة هي القلوب، فيحصل التوافق بين اللسان وبين القلب، لأنه لابد من الموافقة. ثم يتبع ذلك أمر ثالث وهو العمل، وسيأتي بعد ذلك يذكر هذه المسألة. ولا يتحقق ذلك إلا بالجوارح، ثم ضرب المؤلف مثال، وبالمثال يتضح المقال كما يقال. من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان، أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، اعتقاد بالقلب، أن يعتقد بقلبه ما نطق به لسانه، مما أوجبه الله عز وجل عليه، وعمل بالجوارح التي هي التكاليف الشرعية من الأوامر والنواهي. هذا التعريف الذي دلت عليه النصوص، نصوص الكتاب والسنة، كما قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه عقيدة اختار عليها جميع الأنبياء، ولذلك قال المؤلف في العنوان: من واجب أمور الديانات، جمع الديانات ليس دين الإسلام فقط إنما جميع الديانات، لابد من هذا الأمر أن ينطق بلسانه ويعتقد بقلبه ويعمل بجوارحه. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. إذا عرفنا معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب، فلا بد أن نعرف الذين خالفوا أهل السنة والجماعة، وبضدها تتميز الأشياء، وبضدها تتميز الأشياء. منها أو من الفرق التي ضلت في هذا الباب الجهمية المعطلة والكرامية والمعتزلة والمرجئة الغلاة ومرجئة الفقهاء، هذه الفرق التي ضلت في هذا الباب. الجهمية المعطلة قالوا هو مجرد المعرفة بالقلب، وهذا طبعا مردود وغير صحيح، لأن المعرفة بالقلب لا تكفي، لأن الشيطان كذلك يدخل في هذا الباب، يعرف الله عز وجل. فهل نقول أن إبليس عليه لعنة الله إبليس أنه مؤمن؟ غير صحيح، هذا مردود. نعم. الفرقة الثانية الكرامية الهالكة قالوا هو نطق باللسان، يعني يكفي في الإيمان أن الإنسان ينطق بلسانه فقط، لا يشترط الإقرار بالقلب أو اعتقاد بالقلب. وهذا الكلام مردود وغير صحيح، لأنه يلزم من هذا أن المنافقين مؤمنون، وهذا لا يمكن، لأن الله عز وجل قال عن المنافقين: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهم يقولون بألسنتهم لكن لا يعتقدون بقلوبهم. إذن الكرامية ظلت في هذا الباب لما اقتصرت على نطق باللسان. الفرقة الثالثة التي ظلت في هذا الباب المعتزلة الهالكة، قالوا في التعريف أنه قول، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولكن لا يزيد ولا ينقص. وهذا التعريف باطل وغير صحيح، لأنه مردود بنصوص الكتاب والسنة أن الإيمان يزيد وينقص، كما قال تعالى: يزداد إيمانا مع إيمانهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان يتفاوت ويزيد وينقص بدليل نصوص الكتاب والسنة. الفرقة الرابعة المرجئة الغلاة قالوا لا يضر مع الإيمان معصية ولا مع الكفر طاعة، وهذا التعريف أيضا غير صحيح، فلا يمكن يعني أن يكون إيمان كامل، لا يمكن أن يكون هناك إيمان كامل ولا يخدش فيه المعصية، فالمعصية تضر الإيمان وقد تضعف الإيمان وقد تخرج صاحبه من الإيمان. فالمعصية لها أثر، كما قلنا أن الإيمان يزيد وينقص. هذا التعريف غير صحيح، هذا يسمى الإرجاء المرجئة، يعني تؤمن بالله عز وجل وتفعل ما تشاء من المعاصي ولا يضر ذلك، هذا غير صحيح وتعريف باطل، تعريف باطل. والفرقة الخامسة مرجئة الفقهاء، وهؤلاء قالوا لا يدخل العمل في مسمى الإيمان، يعني تعتقد بلسانك، تعتقد بقلبك وتنطق بلسانك، والعمل اختزلوه، لا يدخل في العمل، الإيمان لا يدخل في العمل. المهم هذا غير صحيح أيضا، لأن الله عز وجل أطلق في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أطلق على كلمة الإيمان في هذه الآية إيش؟ العمل، المقصود به الصلاة، والصلاة عمل، لأن المسلمين في بداية الإسلام كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فأمرهم الله عز وجل بالتحول إلى الكعبة، فقالوا كيف وهل صلاتنا الأولى تضيع؟ يعني هل هي محسوبة عند الله عز وجل؟ هل نثاب عليها؟ فقال الله عز وجل وما كان ليضيع إيمانكم، ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم، والصلاة يطلق عليها عمل، إذن العمل داخل في مسمى الإيمان. فتعريف مرجئة الفقهاء أيضا غير صحيح. سؤال، ما معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وكم عدد الفرق التي خالفت في هذا الباب بالإجمال؟ تفضل جمال بالجواب. الإيمان يعني قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. عدد الفرق يعني الذين ضلوا يعني في هذا الباب يعني خمسة. أحسن، ممتاز. من يذكرهم بالإجمال أيضا؟ الأولى الجميع المعطلة، الثانية الكرامية الهالكة، الثالثة المعتزلة، الرابعة ممتاز. ما شاء الله بارك الله فيك. ما شاء الله. إذن كلامي واضح الحمد لله. بالنسبة للجوائز أنا أحييكم على دار الحديث، عندهم إن شاء الله تستلمون الجوائز. طيب، قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله إن الله واحد لا إله غيره، هذا هو معنى كلمة التوحيد، تحقيق التوحيد أن الله واحد لا إله غيره. وهذه الجملة لا إله إلا الله معناها النفي والإثبات، لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، إلا الله تثبت العبادة لله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن تكتمل هذه الجملة إلا بالشرطين، بالركنين، النفي والإثبات. أما من اختصر على جزء، على ركن دون ركن آخر، فهو كافر، كما تفعل الصوفية الذين يرددون لا إله لا إله لا إله لا إله، ثم بعد ذلك يفصلون ويقولون إلا الله إلا الله إلا الله. هذا كما قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله وغيره من المشايخ بأنه كافر، فهم يكررونها 600 مرة، قال هم كفار 600 مرة. نعم، فهذا لا يصلح أن تفصل بين النفي والإثبات، لابد من ذكر الشرطين الركنين. وشروط لا إله إلا الله كما لا تخفى عليكم سبعة، كما قال شيخ مشايخنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله، العلم وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه إن لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه، وفقك الله لما أحبه. هذه شروط سبعة ذكرها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. نعم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: ولا شبيه له ولا نظير له، أي أنه لا يشبه الله عز وجل أحد من مخلوقاته، كيف لا وهو الخالق وهم المخلوقون، وهو المعبود وهم العبيد، وهو الغني وهم الفقراء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وإذ كان الأمر كذلك فإنه لا شبيه، لا يشبه أحد الله سبحانه وتعالى، لا يشبهه وليس له نظير، ليس له نظير كذلك من المخلوقات، لأن الله سبحانه وتعالى الكامل في ذاته وفي صفاته، أما المخلوقون ففيهم النقص، فيهم النقص. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: ولا ولد له ولا والد له. عقيدة ابن أبي زيد القيرواني مستنبطة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. قال في هذه الجملة: ولا ولد له ولا والد له، هذا مستنبط من قوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل نفى عن نفسه الصاحبة، صاحبة بمعنى الزوجة، لأن الإنسان لأنه ناقص يحتاج إلى من يكمله، والزوجة تكمل الزوج، وكذلك يكون ناقص، ولذلك الله عز وجل أعطى هذا البشر أو المخلوق الولد، لكن الله سبحانه وتعالى الكامل فلا يحتاج إلى زوجة ولا يحتاج إلى ولد، ولذلك نفى عن نفسه هذه الصفة، صفة الصاحبة وصفة الولد. في هذه الجملة أيضا رد المؤلف على النصارى الذين نسبوا، واليهود، النصارى واليهود الذين نسبوا الولد والصاحبة إلى الله سبحانه وتعالى، واستنباط هذا مأخوذ من القرآن الكريم أيضا، كما قال تعالى: نفى عن نفسه ذلك، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فقد ظلوا أو ظلت هاتين الفرقتين في هذا الباب، نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى الولد ونسبوا إليه الزوجة. نعم، مدام حضر الرطب هذا فنكتفي ونقف يعني قليلا، الذي يريد أن يتحرك أو مع أنه شيخ من المملكة العربية السعودية، الحمد لله، ولعلها من جازان ربما. لكن عندي سؤال: كم أركان لا إله إلا الله وكم شروط لا إله إلا الله؟ طب الشيخ اختاروا يعني من يجيب، ما عاد أشوف، خلاص نترك الشيخ يأكل إن شاء الله تعالى. لا لا لا لا, لا, لا بد. بارك الله فيكم. الله يجزاكم الله خير. ما تعرف الله جل وعلا أن يجعل له آذانا صاغية وقلوبا واعية، وأن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.